الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأهل السنة والجماعة يبغضون أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم وبيان حالهم وشرهم مع تحذير الأمة منهم وتنفير الناس عنهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. فهذا موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، لا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، ويبينون حالهم وشرهم، ويحذرون الأمة منهم، وينفرون الناس عنهم. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير الذي وقع فيه خلاف مستطير، وصار الناس فيه بددا متفرقين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أن المسلمين أقدوا بما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء، لكان ذلك زاجرا لأهل البدع وعاصما لأهل السنة من أن يتلوثوا بشيء من بدعهم. وقبل هذا كله يكونون مطيعين لله تبارك وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.